بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، في الدرس الماضي كانت آية الكرسي موضوع الدرس، وآية الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم. وفي قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وجدت أن شرح هذه الآية كان مقتضبا في الدرس الماضي، فلا بد من وقفة متأنية عند علم الله تعالى. والإنسان إن صحت عقيدته صح عمله، ونجا من عذاب الدنيا ونار الآخرة، وإن فسدت عقيدته ساء عمله فهلك في الدنيا والآخرة. من أسباب سلامة الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة أن تصح عقيدته ليصح عمله. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل عليم حكيم. كلمة عليم لها اتجاهات كثيرة، أحد هذه الاتجاهات أن هذا الكون يدل على علم الله عز وجل، كما لو رأيت طائرة تحمل 600 راكب وتحلق على ارتفاع 50,000 قدم وتنطلق بسرعة عالية جدا تزيد عن 1,000 كيلومتر، وهؤلاء الركاب متمتعون بهواء نقي وضغط مناسب وحرارة معتدلة، ويأكلون ويشربون. 600 راكب ينطلقون عبر الأطلس بطائرة، هذه الطائرة لا يمكن أن يكون الذي اخترعها وصممها ونفذها وصنعها إنسان جاهز. حينما يصعد إنسان إلى القمر بمركبة، لا بد من أن تعتقد أن علم البشرية كلها في هذه المركبة. كيف حققنا لإنسانين مثلا جوا وضغطا وطعاما وشرابا على كوكب لا حياة فيه؟ فأول معنى من معاني العلم أنك إذا دققت في خلق الإنسان لوجدت شيئا لا يصدق. يعني من أجل أن تعرف رائحة هذا العطر لا بد من نهايات تزيد عن 20 مليون نهاية، 20 مليون نهاية عصبية شمية، وكل نهاية فيها 7 أهداب، وكل هدب مغطى بمادة لزجة. هذه المادة اللزجة تتفاعل مع الرائحة فينشأ من التفاعل شكل هندسي، هذا الشكل هو رمز هذه الرائحة، هذا الشكل ينتقل إلى الدماغ ليعرض على الذاكرة الشمية، وقد قدرها العلماء 10,000 بند، فأي شكل في هذه الذاكرة توافق مع شكل الرائحة عرفت أنت أنه الياسمين أو أنه الورد أو أنه نعنع إلى آخره. فهذا الجهاز جهاز الشم بالغ التعقيد. لو نظرت إلى العين فرأيت في الشبكية 10 طبقات، وفي الشبكية 130 مليون عصية ومخروط من أجل تحقيق الرؤية الدقيقة، وأن هذه العين على صغر حجمها ترى الجبل بحجمه الطبيعي، وبألوانه الدقيقة، وتفرق بين لونين من 800,000 لون، تفرق بين درجتين من درجات لون واحد تزيد عن 800,000 درجة، وأن العصب البصري يزيد عن 900,000 عصب، ولكل عصب غمد لئلا تنتقل الإشارة من عصب إلى عصب، وأن دماغ الإنسان يزيد عن 140 مليار خلية، وأن قشرة الدماغ تزيد عن 14 مليار خلية، وأن في شعر الإنسان كل شعرة لها وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة ذهنية وغدة صبغية. يعني أنت قد تمسك قرص للكمبيوتر في 1200 كتاب، 1200 كتاب، وكل كتاب قد يكون 20 جزء. هذا الكتاب بأدق الحروف، والحروف مضبوطة بالشكل، وهناك 1000 طريقة للبحث، بحث كلمة، بحث موضوع، وكلما بحثت شيئا جاءك الجواب خلال ثواني. يعني هذا الجهاز يقرأ هذه الكتب كلها حرفا حرفا في أقل من عدة ثواني ويأتيك الجواب. أيعقل أن هذا الذي صنع هذا القرص جاهل؟ لا. هذا منحا من مناحي العلم. يعني إنسان قد يذهب إلى فنلندا الحرارة 69 تحت الصفر، هذه أخفض درجة حرارة سجلت في الأرض، بلد يعيش الناس فيه، وأنت في هذا البلد قد ترتدي المعاطف والألبسة الصوفية والجوارب الصوفية والأحذية المبطنة بالفرو، وقد ترتدي القبعات وكل شيء، لكنك لن تستطيع أن تحجب عينيك، لا بد من أن تكون العين على مساس بالهواء الخارجي. الهواء 69 تحت الصفر، والماء فيها والعين فيها ماء، إذن لا بد لهذا الماء إذا مس الهواء الخارجي أن يتجمد. من الذي أودع في ماء العين مادة مضادة للتجمد؟ إذن في علم. لماذا الأرض إذا انطلقت حول الشمس واقتربت من القطر الأصغر ترفع سرعتها؟ لينشأ من رفع سرعتها قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة. ولماذا ترتفع السرعة ارتفاعا بطيئا، تسارع بطيء والتباطؤ بطيء؟ يعني هذا لو ذهبنا نسير في هذا الاتجاه وبحثنا في المجرات وفي المذنبات وفي الكاذارات وفي الثقوب السوداء وفي المسافات بين النجوم وفي عدد المجرات، شيء الإنسان يخر لله ساجدا. لو وصلنا إلى أجهزة الجسم، طيب هذا القلب الذي يعمل 80 عاما لا يرتاح أبدا، 80، أي عضلة أخرى حركت يدك هكذا بعد دقيقتين تصاب بحالة اسمها الإعياء، لا تستطيع المتابعة. أجري بعض التمارين الرياضية، اضغاط 5، 10، 15، رياضي 20، متمرس 30، بعدين توقف. في هذا القلب 80 سنة لا يكل ولا يمل ولا يقف إلا وقفة واحدة عند نهاية الحياة. من صمم هذا القلب؟ من صمم هذه العضلة التي لا تتعب؟ من صمم هذه الأوعية الدموية التي هي كالقلب تماما مرنة؟ أنا سمعت أنه شريان التاجي بيتحمل ضغط 20 بار، البار الكيلو على السنتي، يعني بيتحمل أثناء وضع بالون في الشريان كي تضغط حوافه الكلسية أو بيتحمل ضغط 20 بار. طيب ما هذه المرونة بالشريان؟ والشريان قلب، حينما ينبض القلب يتمدد الشريان، ولأنه مرن يعود كما كان، صار قلب ثاني. فكل أوعية الجسم قلوب. هل وراء هذا الجسم الإنساني علم؟ طبعا. يعني الحديث طويل ولا تنتهي دروس ودروس وأشهر وسنوات في الحديث عن خلق الإنسان وعن خلق الأكوان. لا أريد أنا أن أستقصي، أريد أن أضرب أمثلة فقط. معقول غدة صغيرة لا تزيد عن سلامية الإصبع إلى جوار قلب، هذه الغدة أخطر غدة في الإنسان، أيعقل أن تكون كلية حربية تدخلها الكريات البيضاء التي معها سلاح فتاك وهي جاهلة كي تتلقى دروسا في معرفة العناصر الصديقة من العدو؟ تتلقى خلال سنتين دروس دقيقة جدا، وبعدها تتخرج خلايا بيضاء تائية مثقفة تتولى تعليم الأجيال من بعدها. الحديث عن الغدد، عن القلب، عن الأوعية، عن الرئتين، عن الكليتين، في طريق للكليتين 100 كيلومتر، عن البنكرياس، عن الكبد، عن 5000 وظيفة في الكبد، الطحال مقبرة للكريات البيضاء ومعمل دم احتياط ومكان تحليل الطحال، الغدة الدرقية مكان الاستقلاب، الغدة النخامية لا تزيد عن لا يزيد حجمها عن نصف، وزنها عن نصف غرام، نصف غرام، ملكة الغدد الصماء، تفرز 12 هرمون، كل هرمون تبنى عليه حياة الإنسان، هرمون النمو، هرمون توازن السوائل، لو اختل هذا الهرمون لأمضى الإنسان كل وقته إلى جانب الصنبور ودورة المياه، لشرب أكثر من 20 تنكة ماء، في هرمون ضبط السوائل بالجسم. أنا أريد كلمة واحدة، الذي خلق الإنسان عالم عليم، العلم المطلق. انظر إلى مركبة صنعت في عام 1900 في الآن بالمتاحف، عجلاتها ليس فيها هواء صماء، ليس فيها أجهزة امتصاص صدمات، ليس فيها علبة سرعة، الإضاءة فانوس يشعل بالليل بالكبريت والزيت، سيارة بدائية جدا. انظر إلى سيارة صنعت في عام 2000 من أرقى الماركات، كم هو البون شاسع بين مركبة صنعت عام 1900 وبين مركبة صنعت عام 2000. إنها خبرة الإنسان التي تتنامى، فالإنسان خبرته حادثة تنمو بالخطأ والصواب تنمو. هل طرأ على الإنسان تطوير في إنسان موديل 2000؟ هل طرأ على الإنسان منذ أن خلقه الله تعديل؟ معنى ذلك أن خبرة الله قديمة. فهذا جانب من جوانب علم الله عز وجل، هذا الكون بمجراته، بسماواته، بأرضه، بأسماكه، بأطياره، بحيواناته، بنباتاته، بخلق الإنسان، بأجهزته، بأعضائه، بحواسه، ينطق بعلم الله. يعني أنت لو اقتنيت جهاز بالغ التعقيد ثم رأيت الذي اخترعه تقف أمامه بإجلال لا حدود له، لأنك تعلم أنه عالم كبير وعبقري فذ. فكلما دققت في آيات الله في خلقه وفي مخلوقاته لعرفت أن الله عليم. هذا جانب. جانب الآخر، الله عز وجل عليم بحاجاتنا، كل حاجات الإنسان وفرها لنا على سطح الأرض. أولا خلق لنا حاجة إلى الهواء وخلق الهواء وجعل الهواء متوازنا، متوازن أكسجين وهيدروجين والنسب متوازنة، ونحن بحاجة إلى الماء، إذا الأرض مسطحات مائية كبيرة جدا وأشعة الشمس تبخر هذا الماء، والماء من خصائصه التبخر، ثم يساق هذا الماء سحابا، يكون هذا البخار سحابا وهذا السحاب ركاما، ثم يساق إلى بلد ميت فيحيي الله به الأرض بعد موتها. والآلية معقدة جدا، وهناك من يدرس سنوات وسنوات في الجامعات كي يتعلم كيف تنزل الأمطار. خلق لنا حاجة إلى الماء، وخلق الماء، خلقه في البحار ملحا أجاجا، وخلقه في الأنهار عذبا فراتا، وخلقه في الينابيع. هذا من خلق الله عز وجل. الجانب الثاني في العلم أنه خلق لنا حاجات عالية الدقة، وهذه الحاجات كلها لبيت في أعلى درجة. بحاجة إلى لحم نأكله في 6 مليارات إنسان، إذن هناك المواشي والأنعام تتوالد. لو أن هذه الأنعام تأكل أكثر مما تعطي لا أحد يربيها، لا بد من أن تكون في تربيتها جدوى اقتصادية، تطعمها بعشرة تعطيك 100، إذن تربى وتقتنى ويعتنى بها. بحاجة إلى الثياب، هناك القطن وهناك الكتان وهناك الصوف. بحاجة إلى بيت نؤوي إليه، هناك الصخور والأحجار وما شاكل ذلك. يعني أي شيء خطر على بالك تجده في الأرض. وهذا نوع من أنواع العلم، عليم بكل حاجات الإنسان وقد وفر له كل هذه الحاجات. ومن هذا نفهم معنى الربوبية، الحمد لله رب العالمين الذي أمد المخلوقات في كل ما تحتاج. أما المنح الثالث الذي أركز عليه في هذا الدرس في قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هو أن الله يعلم، عالم الغيب والشهادة، يعني كل شيء في الكون يعلم الله حركاته وسكناته. لماذا؟ لأن الله يحركه. يعني أنت حينما يأتي إنسان ويمسك هذا الكأس ويضعه من هذا المكان إلى هذا المكان وأنت تراه، أنت لماذا تعلم أنه تحرك هذا الكأس؟ لأنك رأيته قد تحرك. أما إذا أمسكته بيدك وحركته، هذا علم أبلغ، لأن كل فعل لا يكون إلا من قبل الله تعالى. إذن الله عز وجل هو الفعال وهو العليم، يعلم ما يفعل. إذن عالم الشهادة، كل شيء أمامك يعلمه الله علما مطلقا بأدق أدق التفاصيل. أنت لك من الإنسان ظاهره، لكن الذي يعلم باطنه وتاريخه وصراعاته ومنبته ومشربه ومطعمه وأخلاقه وعلاقاته هو الله عز وجل. يعني يعلم ما تعلن ويعلم ما تسر ويعلم ما خفي عنك، يعلم ما تعلن، فإذا لم تعلن يعلم ما تسر. وهناك علم لا تعلمه أنت، الله يعلمه، وعلم ما لو ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. هذا منح ثالث في علم الله عز وجل، لا تخفى عليه خافية. إن تكلمت فهو سميع، وإن تحركت فهو بصير، وإن سكت وجمدت في مكانك فهو عليم بما يجري في داخلك. سميع بصير عليم، وهو معكم أينما كنتم بعلمه، أينما ذهبتم يعلم كل حركاتك وسكناتك، يعلم خواطرك، يعلم خائنة الأعين. يعني إنسان جالس في بيته أمامه شرفة، خرجت امرأة الجيران، إن نظر أو غض ليس في الأرض كلها إنسان يضبطه، يغلق تجاري والنافذة مفتوحة، وهو في الظلام والنافذة تحت أشعة الشمس، إن نظر أو لم ينظر من الذي يعلم خائنة عينه؟ الله جل جلاله. هذا منحة ثالث في علم الله، يعني مع كل الخلق من علم، يعني يسمع دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، قد يكون على سطح القمر تضاريس يعلمها، في المجرات، حركة المجرات، في رؤوس الجبال، في أعماق الأرض، هذه البراكين والزلازل، من يعلم حركة الأرض وما فيها من ضغوط؟ الله جل جلاله. من مع كل سمكة في أعماق البحار؟ كم سمكة في البحار؟ في مليون. إياك أن تتوهم أني أقول مليون سمكة، في مليون نوع من الأسماك، مليون. أما الأعداد، أعداد بأرقام فلكية، بدءا من سمكة الزينة التي لا تزيد عن سلامية اليد، وانتهاءا بالحوت الأزرق الذي يزن 150 طن. الحوت الأزرق، هذا الحوت الأزرق وزنه 150 طن، يستخرج منه 90 برميل زيت، 50 طن دهن، وزن قلبه 0.5 طن، وليده يحتاج إلى 300 كيلو حليب كل يوم في الوجبة العصرونية، يحتاج إلى 3 رضعات في اليوم تساوي طن من الحليب، بدءا من سمكة لا تزيد عن سلامية اليد، قد تكون شفافة من الأسماك زينة، وانتهاءا بالحوت الأزرق. كائنات البحر شيء لا يصدق، لا يصدق. فعلم الله عز وجل من هذا القبيل، يعلم مع كل سمكة ومع كل طائر ومع كل نملة، بل مع كل جرثومة، بل مع كل فيروس. الفيروس لا ترى بالعين، لا ترى. الإيدز فيروس لا يرى، من يسوقه من إنسان إلى إنسان؟ الله عز وجل. هذا منحة ثالث في علم الله عز وجل. أما المنحة الرابع هو علم الغيب. الله جل جلاله يعلم ما سيكون علم كشف لا علم جبر. الآن دخلنا إلى موضوع دقيق جدا في الدين، يعني الإنسان مخير أم مسير؟ الإنسان مخير، وفي أي لحظة توهم الإنسان أنه مسير انتهى الدين وانتهى التكليف وألغيت الأمانة وألغي الثواب وألغي العقاب وألغيت الجنة وألغيت النار. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالله عز وجل فيما يتعلق بالغيب يعلم علم كشف لا علم جبر. لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، ولو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة. الله عز وجل يعلم ما سيكون لا علم جبر، ومن يعتقد أن الله أجبر عباده على المعاصي والآثام فعقيدته زائفة يرفضها القرآن الكريم. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أي أول نقطة في الدرس، الإنسان مخير فيما كلف. مخير، أمرك أن تصلي فأنت في موضوع الصلاة مخير تصلي أو لا تصلي. أمرك أن تكون صادقا فأنت في موضوع الصدق مخيرا أو مخير. أمرك أن تكون محسنا فأنت في موضوع الإحسان مخير. تحسن أو تسيء، تصدق أو تكذب، تصلي أو لا تصلي، تحضر مجلس علم أو تحضر في منها، مخير. تتقن عملك أو تهمل، تربي أولادك أو لا تربيهم، تحسن إلى زوجتك أو لا تحسن، تغض بصرك أو لا تغض، تذكر الله أو لا تذكر، أنت مخير فيما كلفت. هي حقيقة صارخة قاطعة ثابتة تؤيدها الآيات الكثيرة والأحاديث الصحيحة. جاء رجل إلى سيدنا عمر وقد شرب الخمر، فقال رضي الله عنه: أقيموا عليه الحد. فقال هذا الرجل: يا أمير المؤمنين، إن الله قدر علي ذلك. فقال رضي الله عنه: أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمر، ومرة لأنه افترى على الله. قال: ويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار، أنت مخير فيما كلفت ومسير فيما لم تكلف. أنت ولدت في الشام مسير، من فلان الفلاني مسير، من فلان الفلانية مسير، بقدرات معينة مسير، بقامة مديدة مسير، بقامة قصيرة مسير، بصحة جيدة مسير، بصحة معلولة مسير، لكن هذا التسيير لصالحك، لصالح آخرتك، ولصالح إيمانك، وليس في الإمكان أبدع مما كان، أي ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني. أنت مخير فيما كلفت، مسير فيما سوى ذلك، لكن هذا التسيير لصالحك. ولكن بعد أن سيرك الله وخلقك من أب وأم وبيئة وإمكانات وقدرات معينة هي كمال لك، ثم كلفك التكليف الإسلامي، أنت إما أن تستجيب: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أو لا تستجيب. فإن استجبت سيرك نحو مصالحك الدنيوية والأخروية، كافأك بتسير نحو مصالحك، يقدر لك زواج ناجح، عمل جيد، صحة طيبة، سمعة طيبة، إلى آخره. أما إن لم يستجب فالله عز وجل مربي، رب العالمين، يسوق له تسييرا بعض الشدائد كي ترجعه إلى الله، فصار مسير، مسير للتأديب، مسير في أصل الخلق، ثم مخير في التكليف، ثم تسير كي تؤدب وتعود إلى ربه. فيا أيها الإخوة الكرام، حينما تعتقد أنك مخير لا تقول حينما يقال لك: لما لا تصلي؟ حتى الله يسمح لي، حتى الله يهديني. هذا كلام غير صحيح، كلام لا أصل له. هو هداك بهذا الكون، وهداك بهذا العقل، وهداك بتلك الفطرة، وهداك بالأنبياء، وهداك بالرسل، وهداك بالكتب، وهداك بالدعاة، وهداك بأفعاله، وهداك بتربيته، هداك وانتهى الأمر، بقي عليك أن تستجيب. إن اعتقدت اعتقادا صحيحا أن الله إن علينا للهدى، أن الله تكفل بهدايتنا، وبقي أن نستجيب له: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أن الله تكفل بهدايتنا وبقي أن نستجيب له. لذلك الإنسان إذا صحت عقيدته لا يمكن أن يعزي تقصيره إلى القدر. لذلك القدر لا يفسره العيوب. ما صلي الله إن شاء الله ما ألهمني صلي، هذا كلام باطل. لما لا تصدق يا الله ما هداني؟ 90% من كلام الناس هكذا، يحلو لهم أن يعزوا تقصيرهم ومعاصيهم إلى الله عز وجل، ويتوهمون أن الإنسان مسير. لا، فيما كلفت أنت مخير. أيها الإخوة الكرام، هذا علم من النوع الرابع، علم الغيب. الله عز وجل يعلم ما يكون، ولكن علم كشف لا علم جبر، علم كشف. يعني لو أن مدرسا له باع طويل في التدريس، وله خدمات تزيد عن 50 عاما، ومتمرس لهذه الحرفة، وعلم صفا، وقال قبل الامتحان بشهر هذا الطالب لا ينجح، وهذا الطالب ربما كان الأول على الصف، وهذا الطالب يأخذ علامة تامة في الرياضيات، وهذا الطالب يأخذ علامة تامة في التاريخ مثلا، فلما طبعا امتحان شهادة ما له علاقة بالامتحان، هو لا وضع أسئلة ولا تصحيح ولا شيء، فإذا جاءت النتائج وفق ما توقع هذا المدرس، يعني كثير على هذا المدرس الخبير المتمرس أن يعرف النتائج مسبقا، لا عن طريق الإجبار بل عن طريق الكشف. يعني أصحاب الصنعات إذا وضعت مثلا جسر لا يحمل هذا البناء، وقال لك الخبير هذا البناء سوف يقع، فإذا وقع البناء يعني شيء طبيعي جدا، علم بالقوانين. فلذلك الإنسان حينما يعلم أن الله يعلم علم كشف لا علم جبر يبرئ الله من الظلم. أما إذا علم علما إبليسيا أن الله خلق الكفر في الكافر، خلق الكفر في الكافر، وأجبر الكافر على شرب الخمر والزنا، ثم جعله في النار إلى أبد الآبدين، هذه عقيدة إبليس، عقيدة الجبر. وأناس كثيرون والله، وهذا مما يؤسف له، هكذا يعتقدون. إن شاء الله ما هدى، الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وما دامت هذه الكلمة وردت الآن، فالله عز وجل يهدي من يشاء الهداية، هذا المعنى، يهدي من يشاء الهداية. هو خلق كل شيء يدعوك إليه وأمرك أن تستجيب، إما أن تستجيب أو لا تستجيب. لذلك العلماء قالوا إذا عزي الإضلال، إذا عزي الإضلال إلى الله فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري، قياسا على قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولعلي أضرب هذا المثل لتوضيح الحقيقة. طالب في الجامعة لم يداوم ولا ساعة، ولم يحضر ولا ساعة، ولم يقتني الكتب، ولم يؤدي الامتحان، أرسلت له الجامعة عشرات الإنذارات لم يستجب، فصدر قرار بترقيم قيده وفصله من الجامعة، أيعد هذا ظلما؟ إن هذا القرار هو تجسيد لرغبة الطالب، أراد الضلال فنفذ الله رغبته، أراد الضلال، هذا معنى إذا عزي الإضلال إلى الله، فمعنى ذلك أنه الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، رفض الدين، رفض الصلاة. إذن كل ما سوف يأتيه من الدين من خيرات حرم منها، حرم منها لأنه رفض أصل الدين. يعني لو فرضنا إنسان ذاهب إلى حمص، وقبيل هذه المدينة رأى طريقان متشابهان متباعدان، ورأى إنسان يقف على مفترق الطريقين، قال له: بالله عليك من أين حمص؟ قال له: من هنا. قال له: جزاك الله خيرا. قال له: انتظر يا أخي، بعد 50 متر في تحويلة، بعد كذا في منحدر خطر، بعدين في جسر، بعدين في دورية، بعدين في. لما قال له الله يجزيك الخير أعطاه هذا الدليل مئات المعلومات. لو جاء إنسان آخر وصل إلى مفترق الطريقين وسأل هذا الإنسان: من أين حمص؟ قال له: من هنا. قال له: أنت كذاب. هل بإمكان هذا الإنسان أن يعطيه المعلومات بعد ذلك؟ رفضه كليا. إذا الإنسان رفض الدين هل ينور قلبه؟ لا. هل يوفق في عمله؟ لا. كل ما عند الله من خير، أنت حينما رفضت أصل الدين حرمت من هذا الخير، هذا معنى الإضلال. يهدي من يشاء ويضل من يشاء. من شاء الضلالة، من شاء البعد عن الدين، الله عز وجل خلقك مخيرا، إذن ينفذ اختيارك. لذلك وبعضهم يقول في قوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. أغفلنا، لو فتحتم كتب اللغة ومعاجم اللغة لوجدتم أن معنى كلمة أغفلنا وجدناه غافلا فقط. عاشرت القوم فما أبخلتهم، أي ما وجدتهم بخلاء. عاشرت القوم فما أجبنتهم، ما وجدتهم جبناء. يعني وزن أفعل في اللغة لا تعني أنه خلق الجبن فيهم وخلق الغفلة فيهم، تعني أنه وجدهم هكذا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا أيها الإخوة الكرام، في اللحظة التي تتوهم أن الإنسان مجبور على كل أعماله وليس له اختيار، انحرفت العقيدة انحرافا خطيرا. ومع هذا الانحراف انحراف سلوكي. لما الاستقامة؟ لما العمل الصالح؟ القضية منتهية. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. أيها الإخوة، ثم إن من معاني الإضلال أن الله يضل عن شركائه لا عن ذاته. يعني يوم القيامة يقول الله عز وجل: أين شركائي الذين كنتم تدعون من دون الله؟ ملأوه قالوا: ضلوا عنا. قال الله عز وجل: كذلك يضل الله الكافرين. يعني يضلهم لا عن ذاته العلية، يضلهم عن أصنامهم وعن شركائهم التي ليس لها سلطان في الأرض. إذن كلمة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني يعلم حاضرهم ومستقبلهم، يعني يعلم علم الشهادة وعلم الغيب. ولكن حينما يقرأ المسلم القرآن يمر على آيات كثيرة: ليعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. كلمة ليعلم هل تعني أنه لم يعلم من قبل؟ لا. يعني آيات كثيرة: ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. قال علماء العقيدة: حيثما وردت كلمة ليعلم في القرآن الكريم تعني العلم الحصولي. يعني تماما المدرس قال: هذا الطالب سيكون الأول على صفه، هذا علم كشف، فإذا أدى امتحانا وكان الأول على صفه هذا علم حصولي، يعني هذا علم الكشف حصل، فالعلم الأول علم كشف قبل أن يحصل، والعلم الثاني علم حصول بعد أن حصل. هكذا أذن. أيها الإخوة الكرام، يعني أوراق كثيرة في هذا اليوم وصلتني، لعل من أهمها أن شابا متدينا يحضر مجالس العلم، متزوج وله زوجة، يعني بحسب ما قرأت، هذا الكلام متعلق بما قرأت، له زوجة تسيء إلى أمه إساءة بالغة، وأمه بدأت تغضب عليه وبدأت تتألم منه أشد الألم. أيها الإخوة، الشاب المؤمن يعطي كل ذي حق حقه، لا يسمح لزوجته أن تتجاوز حدها مع أمه، كما لا يسمح أن تظلم زوجته. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي النساء أعظم حقا على الرجل؟ يعني في عالم المرأة أية امرأة أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. فلما سئل: أي الرجال أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. يعني بعالم الرجال أعظم رجل في حياة المرأة زوجة، وفي عالم النساء أعظم امرأة في عالم الرجال في عالم النساء الأم. المؤمن يعطي كل ذي حق حقه، أما لو أن أمه أمرته بمعصية، أمرته أن يفعل منكرا، أمرته بالاختلاط في البيت الواحد مع نساء إخوته، أمرته أن يعصي الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه الأم التي قالت لابنها: إما أن تكفر بمحمد وإما أن أدع الطعام حتى أموت، سيدنا سعد بن أبي وقاص قال: يا أمي، لو أن لك 100 نفس فخرجت واحدة واحدة ما كفرت بمحمد، فكلي إن شئت أو لا تأكلي. أما إذا أمرته أمه أن يعينها، أن يطعمها، أن يكسوها، أن يدفع لها فواتير الكهرباء مثلا، هذه أوامر يجب أن تنفذ إذا كنت مؤمنا بارا بوالدتك. فأنا أريد من كل أخ مؤمن يرتاد المساجد وهو محسوب على المؤمنين أن يعطي كل ذي حق حقه، للزوجة حق وللأم حق، فإذا لبى حق زوجته ونسي حق أمه يحاسب، وإذا لبى حق أمه ونسي حق زوجته يحاسب. أنا أدعو إلى التوازن، وإذا كان الزوج موفقا يعطي كل ذي حق حقه، فلا يسمح لواحدة أن تظلم الطرف الآخر. إن سمح لزوجته أن تتطاول على أمه وأن تسمعها الكلام القاسي فالله يغضب عليه، لأن غضب الأم يوجب غضب الله عز وجل، لأن غضب الأم المحق يوجب غضب الله عز وجل. لما جاء إنسان إلى النبي وشكى ابنه: غذوتك مولودا وعلتك يافعا، والقصيدة شهيرة جدا: حتى إذا ما بلغت السن والغاية التي كنت فيها أؤمل، جعلت جزائي منك وغلظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. بكى النبي. فالأب والأم له حقوق على الأولاد غير محدودة، إلا أن يؤمر الأولاد بمعصية الله. إذا أمر: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أما إذ أم إن طلبت أن تخدمها، أن تلبي حاجتها، هذا واجب عليك. أما لا سمح الله ولا قدر وهذه حالات نادرة، إن أمرتك أن تعصي الله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالشاب المؤمن الذي يرتاد المساجد والذي يحسن الظن به وهو مظنة صلاح ينبغي أن يعطي أمه حقها وزوجته حقها. والحمد لله رب العالمين.